يا رب الزمان نظرا إلينا سريعا تبرد لهما ورحمة الله وزعا يا رب الزمان نظرا للعمى عن كل عين وجيعة يحصل كلنا نرجو ياتي مولى الموالي في الدجا دعاء وقت السحر في الليالي يا رب السماء نظرا إلينا سريعا يسعد من سعى وقام في الليل تالي يجفو المضجع والنفس تاتي مطيعة يا رب السماء نظرا تبرد لهما ورحمة الله وزيعة عبد لم يزال بالباب واقف يناجي غرق بزلال والماشي يمشي في واد العجال قوم انتظر كل سراجي أحيو المربعة قاموا علوم الشريعة يا رب الزمان نظرا يا مغيث باليسر من بعد انزار يهزم للخبيث يجلي جلابيب لقد بالغيث الحثيث تشفع لنا أم الأطهار تحمل الحمى أم البتول الشفيعة يا رب السماء نظرا إلينا سريعا تبرد الغمى ورحمة الحجون تاضي على شعب أعلى من عذر ذون علوا وظلوا بأعلى هم دي يشفعون والحكم والأمر لا غيث قد هما ومسد جروح نقيعة يا رب السماء نظر إلينا سريعة تبرد للظما ورحمة عنا يا رحمة الله زوري أمي شعبنا وأنعمي بحضوري يا رب السماء نظرة إلينا سريعة يا رحمة الله